الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف ارفع الميكروفون عشان يخطف الصوت حسن. يقول المؤلف علي بن محمد بن عمران أثابه الله في كتابه المشوق إلى القراءة وطلب العلم شيء مما جاء عن السلف، وهكذا كان ذلك الجيل الفريد قدوة لمن بعدهم في عكوفهم على العلم وطلبهم للاستزادة منه، فاحتذوا حذوهم واقتفوا أثرهم، وشواهد ذلك ماثلة. هذا أمر فاحتذوا حذوهم واقتفوا أثرهم. فاحتذوا حذوهم واقتفوا أثرهم وشواهد ذلك ماثلة. فهؤلاء تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، علقمة والأسود وغيرهم. ابن الأسود والأسود الظاهر ابن الأسود، علقمة ابن الأسود. نعم. كانوا إذا سمعوا الحديث والعلم من شيخهم لم يشف ذلك ما في صدورهم من النهمة، فيرحلون إلى المدينة طلبا للعلو وزيادة في التثبت وإبعانا في الطلب والتلقي من أفواه العلماء. قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحفظ منه، أي سفيان الثوري، كنت إذا سألته عن مسألة أو عن حديث ليس عنده اشتد عليه، فلم يقف العلماء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف الصدق في الطلب، أن أهل العلم فيما مضى إذا سئلوا عن شيء لم يتعرضوا له لا حفظا ولا قراءة يتحسرون ويشتد عليهم ذلك أن هذا الشيء قد فاتهم. فسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يسأله يحيى بن سعيد القطان، وهو أحد أئمة الحديث أيضا، نعم، ونقلته. فإذا سأل سفيان عن شيء وكان سفيان لا يحفظه يشتد عليه هذا. وانظر الآن إلى من يلهث وراء الدنيا، إذا فاته شيء منها تحسر. ولذلك يقال إنه لا يشبع رجلان، طالب دنيا وطالب علم، هذان لا يعرفان الشبع. فطالب الدنيا حاله كحال الظمآن الذي يشرب من ماء البحر، هل يرتوي؟ ها؟ كلما شرب كلما ازداد عطشا، نعوذ بالله من حاله. وطالب العلم كذلك، طالب العلم كلما طلب كلما ازداد حبا لهذا العلم وإقبالا عليه. ولذلك ليس لطالب العلم سن يتقاعد فيها، سن التقاعد، لا يقال أن طالب العلم وحيل على التقاعد الآن، ما في تقاعد، أو إنه الآن قد أكمل وانتهى خلاص وعلقت له جميع الشعارات. لا والله، فهؤلاء أئمة يا جماعة، وما ستسمعون الأخبار مما تطيش العقول لسماعه. نعم. فلم يقف العلماء في طلبهم عند حد محدود، بل استوعبوا قدر الاستطاعة والطاقة، فضربوا بذلك أعجب الأمثلة وأغرب السير. قال الأعمش: كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليها، ذهب إلى حضرموت ليرى بئر برهوت، وذهب عرفت إلى بئر برهوت. قال بعض السلف إن أرواح الكفار والمشركين هي ببرهوت وهي بئر بحضرموت، حضرموت التي في اليمن، هذا قول قال به بعض أهل العلم كما نقل ذلك ابن القيم في كتابه الروح، وهذا لا دليل عليه، لا يوجد أثر صحيح. ولذلك لما ذكر ابن القيم أحوال الأرواح في البرزخ ذكر عدة أقوال، ثم ختمها بقوله وأن هذه الأمور، قال إن هذه الأمور لا يقال فيها إلا بالسمع، يعني إيش، لا يعول فيها إلا على النص السمعي وعلى النقل الصحيح. فما دلت عليه الأدلة من السنة الصحيحة في حال الأرواح يقال به، وما لم تدل فإنه لا يقال به، لكن قد يرد عليك أقوال السلف. فالإمام مالك مثلا مروي عنه أنه قال: بلغني أن الأرواح تكون على أفنية قبورها. لا نقول أن الإمام مالك يخالف الحديث، لكن هم يأخذون العلم عمن هو قد تقدمهم في ذلك، وربما ينظرون إلى الأدلة نظرة أخرى، أن مثلا بعض الأدلة تحتمل ذلك فيقولون بهذه الأقوال. نعم. وذهب إلى بابل وعليه وال، فقال له مجاهد: تعرض علي هاروت وماروت. سبحان الله. وذكر ابن هاروت وماروت اللذان جعلهما الله سبحانه وتعالى فتنة للناس في تعليم السحر. نعم. وذكر ابن حزم عن يحيى ابن مجاهد. وقد اختلف السلف فيهما، قيل إنهما اسمان لملكي، وقيل إنهما اسمان لرجلي، وهذا الخلاف مبني على قوله تعالى وما يعلمان من أحد، على قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل، فبعض أهل العلم من رأى أن ما هنا اسم موصول، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وعلى هذا يكون اسم ملك أحد الملكين هاروت وماروت، هاروت الآخر ماروت، وهما اللذان علما الناس السحر للفتنة. ويرى بعض أهل العلم أن ما نافية، وما يعلم، قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني ما أنزل على الملكين السحر، لأن الملائكة لا تعلم السحر ولا تأتي بالكفر، بل الذي علمه هاروت وماروت وهما رجلان. ففيها قولان لأهل العلم. نعم. وذكر ابن حزم عن يحيى بن مجاهد الزاهد قال. جماعة اتفقنا، ما أريد أن المسلمون على شروطهم، اشترطنا في انتقاء الكتاب أن لا يكون شرحا، تعليقا فقط. يلا أنا أعلق على الأشياء التي تكون فيها غموض يعني. نعم. كنت آخذ وذكر ابن حزم عن يحيى بن مجاهد الزاهد قال كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة أو كلاما هذا معناه. قال أبو محمد أي ابن حزم ولقد صدق رحمه الله. شوف كيف هدي السلف يريدون أن يحيطوا بكل علم، وآفة اليوم آفة الاختصاص أيها الإخوة. بعض الشباب هكذا يتوجه، يريد أن يختص في الحديث، ويا ليته يريد التخصص فيه حفظا أولا، حفظا حتى يكون محدثا، لا بد أن يكون حافظا أولا، محدث عند علماء السنة الذي يحفظ الكتب الستة حفظا عن ظهر قلب كالفاتحة. ويا ليتهم أيضا انشغلوا بالعلم الحديث علم رواية، يعني فيما يتعلق بمتن الحديث وفقه وما فيه من أحكام. وعلم الحديث نوعان، دراية ورواية. الرواية متعلقة بالسند، الدراية متعلقة بالسند، والرواية متعلقة بالمتن. فهمتم؟ على عكس ما يفهم بعض طلبة العلم أن الرواية متعلقة بإيش؟ أن الرواية متعلقة بالمتن، أن الرواية متعلقة بإيش؟ بالسند. بل الرواية تهتم بإيش؟ بالمتن، والدراية بالسند. فأقول بعض الشباب يخطئ خطأ فادحا، يريد أن يتخصص، قد تتخصص وتبرز ولكن تبقى دائما ناقص، تبقى ناقص. دخل رجل على شخص يفسر القرآن وهو بارع في التفسير، فسأله مسألة فقهية، قال له إني ذهبت لأصلي الجمعة فأدركت الإمام في الركعة الثانية، أدركته في الركعة الثانية ولم أدرك إلا ركعة واحدة، فما الذي علم؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في التبكير والتهجير للجمعة، التهجير هو التبكير كما في بعض الألفاظ. نعم. وما الذي شغلك عن الحضور مبكرا؟ كيف تفوت على نفسك سماع الخطبة؟ وكيف تفوت على نفسك سماع الأذان والصف الأول؟ هداك الله، هداك الله يا ولد. سكت ليس سكت، ما يعرف ما يجيبه، لأن قال أنا أدركت ركعة. الرجل يسأل ما الذي يصنع، هل يأتي بركعة أم يأتي بثلاث؟ فما هو جوابكم؟ يأتي بركعة، ما دام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك العصر في بعض الألفاظ. طيب نمشي. وهذا الإمام الدارقطني رحمه الله وهو تضلعا في علوم الحديث والفقه والقراءات، إلا أنه كان حفظة للأخبار والنوادر والحكايات. قال الأزهري فهمتم ما معنى حفظة؟ حفظة على وزن فوعلة، وهي من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة، يقال فلان همزة يعني كثير الهمز، لمزة كثير اللمس، حفظة كثير إيش؟ كثير الحفظ، لعبة كثير اللعب، وهكذا. فهذه من صيغ المبالغة، كان حفظة للأخبار والنوادر والحكايات. نعم. قال الأزهري يعني الإمام الدارقطني من أئمة الحديث صاحب السنن، ومع ذلك كان يحفظ إيش؟ الأخبار والنوادر والحكايات. نعم. قال الأزهري كان الدارقطني ذكيا إذا ذكر شيئا من العلم أي نوع كان وجد إذا ذكر شيئا من العلم إذا ذكر شيئا من العلم أي نوع كان وجد عنده منه نصيبا وافرا. لقد حدثني محمد بن طلحة النعالي أنه حضر مع الدارقطني دعوة فجرى ذكر الأكلة، فاندفع الدارقطني يورد نوادر الأكلة حتى قطع أكثر ليلته بذلك. أكثر ليلته بذلك. فهمتم؟ يعني يتكلمون عن أكثر الناس أكلة، الأكلة هو كثير الأكل، قال فلان أكلة أكلة. والإمام الدارقطني يحفظ هذه النوادر كنوادر أشعب مثلا ونحوها، فقطع أكثر الليل ويسرد له إيش؟ الحكاية مع حفظه للحديث. شوف، يعني أن القوم لا يزدرون شيئا من العلوم. نعم. حتى أن الإمام ابن الجوزي وجدت له كتابا مرة أظن عندي في المكتبة، أخبار الحمقى وتقرأه لا تستطيع أن تكمل صفحة إن لو تنفجر بالضحك، مع أنه إذا قرأت له زاد المسير لابن الجوزي في التفسير تجد علما واسعا ما شاء الله. ابن الجوزي من علماء الحنابلة، بل عنده كتاب آخر أندر من هذا اسمه أخبار النساء. أنا قرأ متزوج بس. في أخبار عجيبة حقيقة مضحكة جدا. نعم. وقال الإمام محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن نفسه حفظت القرآن ولي 7 سنين وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه بعضه أو كله. ولما أسر في أيدي الروم قيدوه وجعلوا الغل في عنقه وأرادوا منه أن ينطق بكلمة الكفر فلم يفعل وتعلم منهم الخط الرومي. أقول ومسيرة ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الوزير عن أبي بعيد وما خلفوه من تراث خير حافظ على ذلك وشهيد. وخذ مثلا للدلالة على سعة اطلاع شيخ الإسلام. قال الصفدي هذا من تلاميذه، من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية. نعم. قال الصفدي تلميذه أخبرني المولى علاء الدين علي بن الآمدي وهو من كبار كتاب الحساب قال دخلت يوما إليه أنا والشمس النفيس عامل بيتي المال ولم يكن في وقته أكتب منه فأخذ الشيخ تقي الدين يسأله عن الارتفاع وعما بين الفذلكة واستقرار الجملة من الأبواب وعن الفذلكة الثانية وخصمها وعن أعمال الاستحقاق وعن الختم والتوالي وما يطلب من العامل وهو يجيبه عن البعض ويسكت عن البعض ويسأله عن تعليل ذلك إلى أن أوضح له ذلك وعلله. قال فلما خرجنا من عنده قال للنفيس والله تعلمت اليوم منه ما لا كنت أتعلمه. انتهى ما ذكره علاء الدين حتى في علم الحساب. نعم. واستمع إلى هذا الوصف العجيب الذي يوقفك على سعة اطلاع شيخ الإسلام. ذكر السخاوي في الجواهر والدرر عن القاضي شمس الدين ابن الديري يقول سمعت الشيخ علاء الدين البسطمي ببيت المقدس يقول وقد سأله هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال نعم. قلت كيف كانت صفته؟ فقال هل رأيت قبة الصخرة؟ قلت نعم. قال كان قبة الصخرة كقبة الصخرة ملأ كتبا لها لسان ينطق. انتهى كلامه. كان كقبة الصخرة ملئ كتبا ملئ كتبا كان كقبة الصخرة ملئ كتبا لها لسان ينطق, يعني أنه موسوعة. قبة الصخرة تعرفونها, قبة الصخرة الصفراء التي ببيت المقدس, يشبهه بماذا؟ بالقبة التي ملئت كتبا لكنها تنطق وتتكلم. نعم. ولا ريب أن هذا التنوع المعرفي لم يتأتى ولا ريب ولا ريب أن هذا التنوع المعرفي تنوع ولا ريب أن هذا التنوع المعرفي لا يتأتى من لم يتأتى من فراغ وبطالة, ولكنه جمع بطول السهر واغتنام العمر ومنادمة الكتاب والاستغناء به عن الصحاب والأحباب. سمعت هذا ولا ما سمعت؟ يعني أن هذا الذي حازه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ما أتى بالفراغ والبطالة, ما أتى بتضيع الأوقات, ولكنه جمع كما ذكر هنا بطول السهر واغتنام العمر ومنادمة الكتاب والاستغناء به عن الصحاب والأحباب. ولذلك قيل أن الكتاب خير جليس, وهو خير صاحب لك, فكن أبخل الناس بوقتك. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون أبخل الناس بوقته. كن كريما بكل شيء, بمالك, بخدمتك, بأخلاقك, أما بوقتك فلا. فلا تعطي وقتك الناس إلا ما لا بد لك منه, لأن الوقت هو رأس العمر أيها الإخوة, هو رأس الحياة, بل هو رأس مال الإنسان. نعم. علماء يعرفون علوما لا يعرفها أهل عصرهم, وإن تعجب فعجب ما وجدته في تراجم بعض العلماء وما ذكر من سعة اطلاعهم وتنوع معارفهم, بل تصريح جماعة منهم بمعرفتهم لعلوم لا يعرفها أهل عصرهم بل لا يعرفون أسماءها. وإليك ما وجدت. أولا, كان ابن الخشاب النحوي الحنبلي يقول: إني متقن في 8 علوم ما يسألني أحد عن علم منها ولا أجد لها أهلا. ثانيا, وكان أبو البقاء السكي يقول: أعرف 20 علما لم يسألني عنها بالقاهرة أحد. ثالثا, وقال محمد بن أبي بكر بن جماعة: أعرف 15 علما لا يعرف علماء عصر أسماءها. رابعا, ويروى أن محمد بن أحمد بن عثمان بن عليم المالكي قال: أعرف 20 علما ما سئلت عن مسألة منها. خامسا, وكان أحمد أبو نافع الفاسي يقول: عندي 24 علما لم يسألني عنها أحد. سادسا, وفي ترجمة أبي الطيب عبد المنعم الكندي حكى بعضهم أنه دخل عليه فوجده ينظر في 12 علما وكان له حظ من الحساب والهندسة والعلوم القديمة. عجيب, يعني سبحان الله, علماء السلف حتى ما كانوا يعني ما حازوه من العلوم الشرعية نجد عندهم علم في الطب, في الهندسة, في الرياضيات. عجيب هذا, وهذا كله من البركة التي أوتوها. الله تعالى بارك في أعمارهم وفي أوقاتهم وفي أذهانهم وفي عقولهم, لأنهم صدقوا مع الله في طلب العلم ففتح الله عليهم هذه الفتوحات. وهذا ليس بشيء مستحيل, أنا لا أقول شيء مستحيل, ليس بمستحيل, لكن إذا صدق الإنسان وعرف كيف يستغل وقته فإن الله يفتح عليه. السابع, وانظر ما ذكره الجبريتي المؤرخ عن والده العلامة حسن الجبريتي الكبير الجبرتي. وانظر ما ذكره الجبرتي المؤرخ عن والده العلامة حسن الجبرتي الكبير من تفننه في علوم الشرع, ثم اعتكافه 10 سنوات لدراسة العلوم التجريبية من الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها, حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين, حتى صار بيته حتى صار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة. فتزود من العلم والحق بالركب. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين وهو يرشد الطالب: ولا يقنع من العلم بما أدرك، لأن القناعة فيه زهد، والزهد فيه ترك، والترك له جهل. الله، هذه كلمات عجيبة. لا يقنع الإنسان بما أدرك، يعني مهما أدركت من العلم لا تقتنع، لا تكن قنوعا. فالقناعة محمودة فيش؟ في أمور الدنيا هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ القناعة في أمور الدنيا مطلوبة، نعم، ويقال إنها كنز لا يفنى. أما في العلم لا تقنع، لا تقنع، لا تقول خلاص أنا حصلت أقتنع أكتفي بهذا. انظر ماذا يقول ماوردي في أدب الدنيا والدين: لا يقنع من العلم بما أدرك. يرشد الطالب، يقول طالب العلم لا يقنع من العلم بما أدرك، يعني بما حصل، لأن القناعة فيه زهد. فيها الضمير يعود لأي شيء؟ على العلم. إذا قلت أنني أقتنع وأكتفي بهذا، أنا مقتنع بما عندي، يعني أنك زاهد فيه. والزهد فيه ترك، والترك له جهل. نعم. فتلخص من قوله أن القناعة بما تعلمت جهل، هو حقيقة الجهل. نعم. وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منه، فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير، وكثيره أشبه شيء بكثيره، ولن يعيب الخير وكثيره أشبه شيء بكثيره، ولن يعيب الخير إلا القلة، ولن يعيب الخير إلا القلة، فأما كثرته فإنها أمنية. انتهى. ومن فوائد الاستمرار في طلبه ودوام التزيد منه ما ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه. عجيب هذا، والله عجيب هذا المعنى، سبحان الله. صيد الخاطر كتاب نافع، هي خواطر صادها ابن الجوزي من ذهنه، وإنما هي مجموعة نكت جمعها في كل متعلقة بكل فن، خاصة بما يتعلق بتزكية النفس وهذه الأشياء. وهو كتاب ليس بكبير، كتاب صغير في 120 صفحة تقريبا، فيه فوائد نافعة جدا. يقول هنا: انظر، أفضل الأشياء التزيد من العلم، يعني الاستزادة منه والإكثار من طلبه، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه. اللي يقتصر على الشيء الذي تعلمه فقط، يقول أنا أكتفي بهذا، وظن أن هذا يكفي، فقد استبد برأيه، وصار تعظيم لنفسه مانع من الاستفادة، لأنه يظن أنه قد حاز العلم كله. ولكن قال: والمذاكرة تبين له خطأه، لأنه لو ذهب يذاكر ويبحث لوجد أنه ما زال بعيدا. نعم. الاستزادة من العلم حتى في ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار لا يمكن لأحد أن يصف حقيقتها أو يصل إلى كنهها، لكن الكل يعلم أنها ساعة رهيبة ولحظة مذهلة. أنها ساعة رهيبة ولحظة، صحيح هذا. ولكن الكل يعلم أنها ساعة رهيبة ولحظة مذهلة، إنها ساعة الانتقال والتحول من الدنيا إلى الآخرة، من الحياة إلى الموت. هل هناك ساعة في الدنيا أرهب من هذه؟ هل هناك ساعة في الدنيا أشد حرجا وأكثر شغلا منها؟ كلا، فما بالك بأناس في هذه الساعة وفي هذه اللحظة يتذاكرون العلم ويقيدون الفوائد ويحرصون على ذلك كله، كأقوى ما يكونون صحة وكأشد ما يكونون نشاطا. نعم، هذا مما حفظه لنا التاريخ وسطرته الكتب، فثبت وصح ليبقى عبرة وعظة للخالف وحاديا. الخالف هو المتخلف، وقيل اقعدوا مع الخالفين، يعني ايش؟ المتخلفين. وحاديا يتعلل به الطالب. وسر قدرتهم على ذلك شدة النهمة وسمو الهمة. قال العلامة ابن الجوزي: لي همة في العلم ما إن مثلها وهي التي جنت النحول، هي التي خلقت من العلق العظيم إلى المنى، دعيت إلى نيل الكمال فلبتي. وهذا مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. ولما سئل الإمام أحمد، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال وهو علّ بالإرسال، لكن معناه صحيح. نعم. ولما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، فإليك ما وجدنا من خبرهم في ذلك. الله. خبر أبي يوسف القاضي: ذكر القرشي في الجواهر المضية والمولى تقي الدين التميمي في الطبقات السنية في ترجمة السنية. في الطبقات السنية في ترجمة إبراهيم ابن الجراح التميمي مولاهم، تلميذ أبي يوسف، وآخر من روى عنه. أبو يوسف القاضي معروف. من هو أبو يوسف القاضي؟ صاحب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال: أتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها الرجل راجلا أو راكبا؟ فقلت: راكبا. فقال: أخطاط. قلت: ماشيا. قال: أخطاط. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راجلا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة راكبا على راحلته، وجمرة العقبة التي تلي مكة من جهة مكة ليس بعدها دعاء، لا يوم العيد ولا أيام التشريق الثلاث. انظر إلى الفقه. نعم. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذ هو قد مات رحمه الله تعالى. في آخر لم يبق له إلا لحظات ويفارق الدنيا، مشغول بهذه المسألة الفقهية. هذا العلم، شايف العلم؟ هذا هو العلم. نعم. خبر أبي زرعة الرازي، وهذا من أئمة الحديث معروف، أبو زرعة رحمه الله. قال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلم ابن وارة: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروي عن معاذ بن جبل. يروى عن معاذ بن جبل: فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع. فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. الله أكبر. في آخر عمره أبو زرعة يعطيهم الحديث، حديث معاذ بسنده ومتنه، وانظر كيف ختم الله له بهذه الخاتمة. هذا لا شك أنه يدل على خاتمة الحسنى. نعم. يصحح هذا السند عن فلان عن فلان عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفارق الحياة. يا له من صدق. نعم. خبر أبي حاتم الرازي: قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن الغفار ابن الغافر ابن عبد الغافر ابن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه لا، فلم أقنع منه. فقلت فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت ابن أبي حاتم، فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الأخبار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته. خبر ابن جرير الطبري قال المعافى. عرفتم من هو الرازي وعرفتم من هو ابن جرير الطبري؟ الرازي الذي كان من علماء الكلام، كان على عقيدة الاعتزال في أول حياته، ثم عاد إلى الحق وإلى عقيدة أهل السنة. أما ابن جرير فهو إمام المفسرين. نعم. أبي حاتم الثاني. كيف؟ فخر الرازي صاحب التفسير، فخر الدين الرازي صاحب التفسير، صاحب البحر المحيط. هذا خبر أبو حاتم الرازي، فيه محدث. نعم هذا محدث. يلا. خبر ابن جرير الطبري قال المعافى النهرواني في الجليس الصالح: وحكى لي بعض بني الفرات عن رجل منهم أو من غير منهم، عن رجل منهم أو من غيرهم أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد عليهما السلام، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبها، فقيل له: أفي هذا الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت. أنا عندي في الحاشية وهو قوله: الدعاء يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام الأحمام بعد الموت، ثم يدعو بمسألته. نعم. خبر ابن سعدون ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة أبي بكر محمد بن وسيم ابن سعدون الطليطلي أنه كان رأسا في كل فن متقدما فيه. قال: ودخل عليه وهو في النزع بعض أصحابه فناداه فلم يجبه، فقال الآخر: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فقال له أبو بكر حين ذلك: نزلت في الكفار وفيها إنهم كانوا في شك مريب. خبر مسرة الحضرمي وذكر عياض في المدارك أيضا في ترجمة مسرة ابن مسلم الحضرمي، وكان من أهل العلم والزهد التام، أنه لما احتضر ابتدأ القرآن فانتهى في سورة طه إلى قوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، ففاضت نفسه. خبر البيروني الفلكي ذكر ياقوت في إرشاد الأريب في ترجمة أبي الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ما كان عليه من حرص في تحصيل العلوم وتصنيف الكتب، ثم ذكر له الفقيه الولوالجي قال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق به صدره، فقال لي في تلك الحالة: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه. قال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ. انتهى. خبر ابن روزبة وفي ترجمة المسند أحمد بن عبد الله بن معطي الجزائري في ذيل التقييد للفاسي أنه سمع صحيح البخاري على علي بن أبي بكر ابن روزبة في 14 مجلسا، وأنه قال لهم يوم الختم: اجتهدوا في إكمال هذا الكتاب، فإنه والله ما بقي غيركم يسمعه علي. وتوفي في الليلة المتصلة بذلك اليوم. خبر ابن مالك صاحب الألفية وفي كتاب الفلاكة والمفلكون للدلجي في ترجمة الإمام أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي العلامة قال كان كثير الإشغال والاشتغال، حتى أنه حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد. خبر الصفي الهندي ذكر الذهبي في معجم شيوخه في ترجمته أنه روى له حديثين قال: ليس هما عندي، قرأتهما عليه ونفسه يحشرج في الصدر. فتوفي يومئذ عفى الله عنا وعنه آمين.